قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. ومعلوم أن الإيمان هو الأصل في الإسلام. وقال تعالى في صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. خير لكم من أين؟ من أي شيء؟ من البيع. ومعلوم أن صلاة الجمعة واجبة، فقول الصلاة خير من النوم لا ينافي أن يكون ذلك دعوة لحضور صلاة واجبة. وعلى هذا فإن قول الصلاة خير من النوم مشروع في الأذان لصلاة الفجر، لا في الأذان الذي يكون في آخر الليل للتهجد والقيام، فإن ذلك ليس لصلاة الفجر. وقولها الصلاة خير من النوم يقتضي أن يكون في النوم خيرا، وهو كذلك فيه خير. حتى أن رسول عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن العاص الذي قال: لأقومن الليل ما عشت، قال له: قم ونم، قم ونم، فإن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا. النوم فيه خير، لا سيما إذا استعان الإنسان به على طاعة الله. لكن في الحقيقة كثير من الناس يفرطون في النوم ويزيدون فيه، كما يفرطون في الأكل والشرب، والذي ينبغي أن لا تزيد على القدر الذي ينبغي أن يكون حفظا لجسمك فقط، لأن زيادة النوم كما أنها إسراف فهي ضرر أيضا على البدن، يسترخي أكثر مما ينبغي ويحصل في ذلك ضررا عليه. فالاقتصاد في كل شيء حتى في النوم من الأمور المشروعة، والله أعلم. في السؤال لأن السؤال خفيف. نعم. نعم هذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، فلما قضاها بعد العصر قضى ركعتي الظهر بعد العصر استمر عليه. ها؟ والله هذا محل إشكال، ما أدري، الله أعلم. فيها سؤال عندكم؟ قضاء الصلوات إذا كان العذر فإنه مثل أداء في الوقت، أما إذا كان لغير عذر مفرط متهاون ولكن عقب ندم فهو لا يكون كذلك. إنها رواتب غير رواتب. نعم إيه نعم نعم يقضي هذا كم متهاون. نعم على القول بأنها تقوى. الله أكبر. الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم. ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مرتبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن الأذان يكون بلا ترجيع، والترجيع أن يذكر الإنسان الشهادتين سرا بينه وبين نفسه ثم يذكرهما جهرا. ولكنه مع ذلك في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه أبا محذورة، وكان أبو محذورة رضي الله عنه مؤذنا بمكة، فكان يرجع. وليس الترجيع كما يظنه بعض العامة أن الإنسان يرجع الصوت فيحسنه ويتغنى به، ولكن الترجيع أن يرجع إلى الشهادتين بعد أن ذكرهما سرا فيذكرهما جهرا. والترجيع لا بأس به، إذا فعله الإنسان أحيانا فلا بأس به،

ومن هذه النقطة الثالثة نقول إن استعمال مكبر الصوت في الأذان من الأمور المطلوبة، لأنه أبلغ في إيصال الأذان إلى الناس وأسمع لهم. ولهذا الآن والحمد لله ارتاح الناس فصاروا يسمعون الأذان وهم في الحجر ويسمعونه وهم بعيدون، بخلاف ما إذا لم يكن هناك مكبر صوت. ولهذا إذا تعطل الكهرباء في يوم من الأيام ما يسمع الأذان أبدا، حتى إن بعض الناس يمكن تفوتهم الصلاة ما علموا بالأذان، وهذا من نعمة الله عز وجل على العباد في هذا الزمان وتيسيره لهم. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للعالم أن يعلم المؤذن كيف يؤذن، ولهذا قال فعلمه الأذان، يعلم كيف يؤذن بالأذان. مثلا يقول له لا تمد الهمزة الله، لأنك إذا مددتها صارت الجملة استفهامية، ولا تمد همزة أكبر أكبر ما يصلح، ولا تمد الباء أكبر أيضا لا يصلح، وكذلك أيضا لا تمد اللام الله مدا زائدا، لأن بعض الناس يمدها أكثر من 6 حركات، يمكن 10 حركات أو 20 حركة، وهذا لا ينبغي. كذلك أيضا في أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر أيضا يبين الهمزة، يقول الله أكبر ببيان الهمزة، وبعض المؤذنين يقول الله أكبر الله أكبر. هذا جائز في اللغة العربية إذا ضم ما قبل الهمزة أن تقلب واوا فتقول الله أكبر، لكن الأكمل أن تقول الله أكبر. كذلك أيضا في أشهد أن لا إله إلا الله يبين الهمزة، أشهد أن لا إله إلا الله يبينها، وكذلك لا يمد مدا أكثر من الذي ينبغي. حي على الصلاة، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا بالنصب، رسول بالرفع بالضم، رسول الله. كثير من المؤذنين يقول أشهد أن محمدا رسول الله، رسول. هذه على المشهور في اللغة العربية لا تجوز، تبطل الأداء، لأن الجملة ما تمت، لأن رسول على المشهور في اللغة العربية وش أعرابها؟ عطف بيان. نعم، ما بعد جاء الخبر تبقى الجملة معلقة ما تمت، وهذا يوجب أن يكون الأذان باطلا. ولكن ماذا نصنع في كثير من المؤذنين الذين يقولون أشهد أن محمد رسول الله بالفتح؟ نقول ندور لعل الله يجد لهم فرجا. وجدنا في اللغة العربية أنه يجوز نصب اسم إن وأخواتها ونصب خبرها أيضا، أنه يجوز نصب الاسم والخبر أشهد أن محمد رسول الله. نقول لعل هؤلاء المؤذنين من ذرية أولئك القوم، نعم، فأخذوا بلغتهم ونسمح عنهم، ونقول أذانهم إن شاء الله تعالى صحيح ولو قالوا أشهد أن محمد رسول الله. لأنك لو سألت المؤذن الذي يقول أشهد أن محمد رسول الله ماذا تعني بهذه الجملة، لقال أعني أن محمد هو رسول الله، ولا شك أنه يريد أن يكون رسول خبرا، لا يريد أن يكون بدلا أو عطف بيان. وعلى هذا فإننا نقول الأذان صحيح ولو بنصب جزئين، ولكن الأفضل لمن علم المؤذن أن يقول أشهد أن محمد رسول الله حتى يكون ماشيا على المشهور في اللغة العربية. أما حي على الصلاة فإن بعض الناس يقول حي حي بالمد ويمدها 6 حركات أو 7 أو 10 حركات، حي على الصلاة، هذا خطأ، لأن حي ما فيها مد أبدا، لا طبيعي ولا 6 حركات ولا أكثر ولا أقل، ما فيها مد، حي على الصلاة على طول. إذا قلت حي أشبه أن يكون فعلا ماضيا فيه ألف اثنين، كما تقول حيا زيدا، الرجلان حيا زيدا أي بادراه بالتحية. فإذا قلت حيا على الصلاة كأنها فعل ماضي اتصل به ألف اثنين فيتغير المعنى. وعلى هذا لا تقول حيا على الصلاة، قل حي على الصلاة. وحي على الفلاح أيضا غالب الناس يأتي بها سليمة إلا في حي فيمد. طيب لو قال حي على حي على الصلاة بالتاء يجوز؟ نعم يجوز، فيه لغة، فيه لغة أنك تقف على التاء المفرد بالتاء لا بالهاء. الأفصح حي حي حي على الصلاة بالهاء، هذا هو الأفصح. لكن لو قال حي على الصلاة ففيه لغة. وعن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. هذا دليل على أن صلاة العيد ليس فيها أذان ولا إقامة، وهو كذلك. ولكن بعض أهل العلم قال إنه ينبغي أن ينادى لها الصلاة جامعة لصلاة العيد، لصلاة يوم العيد ينادى فيقال الصلاة جامعة. والصحيح أن هذا بدعة وأنه ليس بالسنة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك ثابتا لورد. وأما في الكسوف فنعم ينادى الصلاة جامعة، والفرق بين الكسوف والعيدين ظاهر، لأن العيدين تأتي وقد علم الناس بذلك ولا يحتاجون إلى نداء. وأما الكسوف فإنه يأتي مباغتا فلذلك احتاج إلى النداء الصلاة جامعة. نعم مش عندك إبراهيم؟ نعم نعم، هؤلاء الذين يقول لا يعمل بها يقول ما ثبتت، يقول المراد بها كذا، فيرون حديث أنس موافقا لحديث الآخر. أما لو ثبت الحديثان يعني ثبت أن دلالة هذا على كذا وذا على كذا فهو كما قلت. نعم هو صحيح إنه بعيد. نعم هو صحيح. نعم على كل حال اللي لا يرى حمل هذا الحديث على هذاك يرى أنه سنتان مختلفتان، فينبغي أن يعمل بهذا تارة وبهذا تارة. أو يشفع يشفع. نعم بعض العلماء أيضا يرى هذا الرأي لكنه ضعيف أيضا، كل ما خالف حديث أنس كله حديث ضعيف. نعم بعض الناس يجعل الإقامة مثل الأذان. نعم هو هذا مذهب أبي حنيفة المشهور عنده ولكنه ضعيف، هم يجعلون مثل الأذان ويزيدون قد قامت الصلاة فيكون أكثر من الأذان. ها؟ نعم إيه؟ ما في اضطراب، لأنه ما دام أحدها أرجح فلا اضطراب، الاضطراب يكون عند التكافؤ. إذا شلون تحسب؟ الله الله يقوي. ما أعتقد، لأن المؤذن لو كان بعيد فالقريب تسمع أكثر. على كل حال إنما الأعمال بالنيات، إذا كان الإنسان ما نيته العبادة هو على ما نوى. الصحيح أربع، في صحيح مسلم أنها تكبيرتين لكن أخرج الخمسة أنها أربع. لا الترجيع ما يكون في التكبير، ترجيع في الشهادتين. لا ما أنسى الترجيع في الشهادتين فقط. طيب هو أبو محذورة الصحيح أنه أربع تكبيرات في أوله، مع الترجيع يصير 19 جملة. لكن يسر اي نعم في ايش يعني لو يعني شيء هذا القول لا لا لا بد ان ننطق لا بد يسمع نفسه نعم لا بد ان نسمع نفسه هذا كره العلماء قالوا يكره الاذان ملحنا او ملحونا ملحونا لا يحل المعنى يعني ملحن التلحين بالاذان وهو التطريب به ان ياتي به على صوره الطرب هذا مكروه والله بعض المؤذنين من هذا بعض المؤذنين في الحرمين أذانهم من هذا النوع وهو لا لا هذه قلناها على سبيل الترويح عن النفس لأن بعضكم يمكن بهنوم ولا شيء نعم إيه لكن في المعنى لا نراه خطأ الخطأ في اللفظ الواقع وإلا فلا شك أن الذي في قرارة نفسه أنه يريد الإخبار بأن محمدا هو رسول الله لكن أخطأ في اللفظ فقط هذا اللفظ على المشهور خطأ يغير المعنى لكن على اللغة الثانية ما يغير المعنى إذا جرى على أحكام التلاوة وفي تحسيب الصوت يكون هو لا ما في هذا ما في شيء إذا كان في قراءة القرآن فأبو موسى الأشعري قال للرسول عليه الصلاة والسلام لو كنت أعلم أنك تسمع لحفرته لك تحفيرا ولا بأس لكن بشرط أن لا يخرج عن طوره إلى طور الموسيقى والغناء ما يجوز بس الحمد لله يعني الكهرباء إذا قارنا اشتغاله بتعطله ما يجي ولا واحد من 10-3 نلغي الميكروفون عشان نقول نخاف يتعطل هم ما دون إن الأذان حاصل ما هو صحيح مثلا عندما ينادى الصلاة الجامعة يعني يأتي بعض الأدوية إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أصبح كيف هذا غير وقت الصلاة يعني غير وقت الصلاة نعم إذا أن يدعوهم لأمر كجهاد أو شبهه ينادي الصلاة وجامع ما في صلاة في تحية المسجد إذا دخل المسجد تكرر المهم نعم تكرر المهم تكرر بحيث يسمع الناس حيث يسمع الناس يعني مثلا قد نقول 3 مرات لأن الرسول كان دائما إذا تكلم 3 وقد نقول أكثر لأنه قد يكون الناس لاهين أو مثلا في أيام الشتاء في الحجر داخل المنازل يحتاجون إلى تكرار أكثر حسب الحال. بعض المؤذنين يضيف على الأذان في نهاية الأذان يقول الصلاة والسلام على الرسول. هذه تأثينا إن شاء الله أن هذه بدعة ينهى عنها ولهذا ما ينبغي تبطل فيها الأذان. لا ما تبطل لأن هذا انتهى هذه بدعة بعد الأذان. لا لا غلط هذا أيضا غلط هذا ينبغي إنكاره. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى رحمه الله وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نومهم عن الصلاة قال فأذن وصلى النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يفعل كل يوم. وهذه القصة كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفر وتأخروا في النوم فقال من يكلأ لنا الفجر، يعني من يراقبه؟ فقال بلال أنا، ولكنه رضي الله عنه نام ولم يقم، فما أيقظهم إلا حر الشمس بعدما ارتفعت الشمس، ثم استيقظوا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يدفع عن هذا المكان، ثم أمر بلالا فأذن في الضحى بعدما ارتفعت الشمس واحترت، فأذن وصلى كما كان يفعل كل يوم، كما كان يفعل كل يوم، فأذن ثم صلى الناس راتبة الفجر، ثم صلى الفجر جهرا كما كان يصنع كل يوم. وفي هذا دليل على أن الأذان مشروع للمقضيات، أي ما فات وقتها. وفيه أيضا أن الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى سنة الفجر. وفيه أيضا دليل على أن من قضى صلاة ليل في النهار فإن قراءتها تكون جهرا، فلو قضيت صلاة الفجر في النهار تجهر بالقراءة، ولو قضيت صلاة العشاء في النهار تجهر بالقراءة. مثلا لو فرض أنك صليت العشاء بغير وضوء ما دريت، ناسيا أو جاهلا، جاهلا مثل لو دعاك إنسان إلى عشاء بين المغرب والعشاء وفيه لحم، وهذا اللحم لحم إبل وأكلت منه ولم تعلم، فلما كان من النهار لاقاك هذا الرجل وقال ماذا صنعت؟ هل توضأت؟ فقلت لا ما توضأت، ما ظننت أنه لحم إبل. فإذا قال إنه لحم إبل وجب عليك أن تعيد صلاة العشاء لأنك صليتها بغير وضوء، وفي هذه الحال تصليها جهرا لأنها مقضية، فتقضى كما لو كانت في الوقت. ويدل لهذا هذا الحديث. ومن العبارات المشهورة عند العلماء القضاء يحكي الأداء، يحكي يعني يشابه، القضاء يحكي الأداء، وهذا ليس عاما في كل شيء، فهذا قضاء رمضان لا يحكي أداءه، فإن أداء رمضان لا بد أن يكون متتابعا لضرورة وجوب كونه في الشهر هذا، وقضاؤه لا يشترط أن يكون متتابعا، إنما على سبيل العموم هذه القاعدة صحيحة، ولهذا يحسن أن نسميها ضابطا، لأن الضابط هو الذي قد يختلف الحكم فيه في بعض الصور، والقاعدة لا تختلف، قاعدة على اسمها قاعدة. الحاصل أن في هذا الحديث من الفوائد أنه إذا قضى صلاة جهر في نهار جهر فيها، إذا قضى صلاة سر في ليل فإنه يسر بها لأنها مقضية، والمقضية كحال المؤدات. وفي هذا الحديث دليل على أن النائم معذور لا يعتب، وهذا مقيد بما إذا لم يكن عنده من يوقظه، أما إذا كان عنده من يوقظه وأوقظوه للصلاة ولكن تباطأ وتكاسل فهو غير معذور، فلو مثل قال له قم للصلاة وقال طيب هذا قمت وصحى ولكنه عاد فنام فلا عذر له، إنما لو كان لا أحد يوقظه وقد عمل الاحتياط ولكن ما حصل له أن يصلي إلا بعد طلوع الفجر بعد طلوع الشمس فلا حرج عليه، لأن النوم ليس فيه تفريط. وفي هذا دليل أيضا على أن المقضية يشرع لها الجماعة، يعني يشرع أن تصلى جماعة كما لو كانت مؤدات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها بأصحابه جماعة. وفيه دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يلحقه ما يلحق الناس من النوم واليقظة، فإنه لم يحس بطلوع الفجر. فإذا قال قائل: أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قلنا: بل ثبت عنه هذا، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينام قلبه. ولهذا قال العلماء إنه لا ينتقض وضوءه بالنوم، لأن قلبه واعي ما نام. قلنا: بلى، وعليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه، لكن إدراك الفجر مما يدرك بالعين، والعين قد نامت فلم تدرك. وعلى هذا فيزول الإشكال الذي قد يحصل لبعض الناس في هذا الحديث. بعد هذا ما جاوبت السؤال. نعم. وله عن جابر ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. وزاد أبو داود: لكل صلاة، وفي رواية له: ولم يناد في واحدة منهما. هذه أحاديث ظاهرها التعارض، لكنه لا تعارض فيها والحمد لله. ففي حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين، وهذا واضح. فالصلاتان المجموعتان يؤذن لهما أذان واحد ويقام لكل فريضة، كما أن الفوائت لو فرضنا الإنسان عليه خمس صلوات فايتاته فإنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل فريضة خمس إقامات. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء، وهذا واضح لمن لم يصل إليها إلا بعد دخول وقت العشاء، إلا بعد دخول وقت العشاء فإنه يجمع بين المغرب والعشاء، ويكون الجمع جمع تأخير. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الشعب نزل فبال وتوضأ وهو في طريقه من عرفة إلى مزدلف، فقال له أسامة بن زيد وكان رديفا له من عرفة إلى مزدلفة: قال يا رسول الله الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك. فلم يصل، وإنما لم يصل في الطريق لأن من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا جد به السير ودفع قبل أن يعني سار قبل أن تغرب الشمس أخر المغرب إلى العشاء، وفي وقوفه بعرفة غربت الشمس قبل أن ينصرف، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يقدم العشاء لأنه أحب أن يبادر الناس بالانصراف من عرفة قبل أن تحدث ظلمة الليل. والحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. أما حديث ابن عمر فإنه لا يعارض حديث جابر، وكذلك ما رواه الذي رواه أبو داود لا يعارضه، لأنك إذا جمعت بينهما قلت إن حديث جابر قد أثبت الأذان والإقامتين، والمثبت مقدم على النافع. أعد الحديثين. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. وزاد أبو داود: لكل صلاة، وفي رواية. وعلى هذا تكون الزيادة صحيحة ليوافق حديث جابر في إقامة واحدة لكل صلاة. وفي رواية له: ولم يناد في واحدة منهما. هذا أيضا يقال نافي، وحديث جابر مثبت أنه نادى مرة واحدة، والمثبت مقدم على النافي. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه وفي آخره إدراج. هذا الحديث حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم، ذكرت عائشة وابن عمر أن بلالا يؤذن بالليل، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل، وبين صلى الله عليه وسلم سبب ذلك الأذان، فقال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم من أجل أن يتسحر الناس، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. هذا لفظ الحديث أيضا في صحيح البخاري. فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وأما قوله وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، فأشار المؤلف إلى أنه مدرج، والمدرج ما كان من قول بعض الرواة ولم يبين في الحديث أنه من قوله، يسمى هذا مدرجا. ويعرف الإدراج بما ذكره أهل العلم في مصطلح الحديث. وإذا تعارض القول بالإدراج وعدمه فالأصل عدم الإدراج. على كل حال في هذا الحديث من الفوائد أنه يجوز أن يتخذ لأذان الفجر مؤذنان، أحدهما يؤذن قبل الفجر من أجل أن يوقظ النائم ويرجع القائم حتى يأكلوا السحور. ومن فوائده أيضا أنه يجوز العمل بخبر الواحد في الأذان لقوله كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ومنها جواز أذان الأعمى إذا كان يعرف الوقت أو عنده من يخبره به. ومنها أيضا جواز الأكل حتى يتبين الصبح للصائم، لأن ابن أم مكتوم ما يؤذن إلا إذا قالوا أصبحت أصبحت، يعني دخل الفجر طلع الفجر. وهذا هو الحكمة من قوله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ما قال الله تعالى حتى يطلع، قال حتى يتبين. ومن فوائد ذلك أن من أكل السحور ظانا أن الفجر لم يطلع ثم تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع فإن صومه صحيح ولا إثم عليه، وذلك لأنه قد فعل ما أذن له فيه، ومن فعل المأذون فليس عليه شيء. وهذا ليس كواجب حتى نقول يجب عليه، لكن هذا فعل محرم فيعذر بالجهل. وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة، أنه إذا أكل الإنسان وهو لم يعلم بطلوع الفجر ثم تبين له أنه أكل بعد طلوعه فإنه لا قضاء عليه، لا في الفرض ولا في النفل. ايش عندك يا آدم؟ ايه يأثم، واجب عليه انه يخلي المنبه علشان يقوم، ولا منه قام وصلى الفجر يرجع ينام اذا كان تعبان. نعم على النافع. نعم نعم أين؟ نعم حديث ابن مسعود التنبه له جيد، لأن ذكرنا في أول كلامنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء لأنه تأخر، فالجمع كان جمع تأخير، وكان في ذهني أني بتكلم على هذا لكن يزيد. وهذا الحكم أعني جمع التأخير في مزدلفة لمن تأخر وصوله إليها أمر ظاهر أنه موافق للسنة وأنه أريح للإنسان، لكن إذا وصل إلى مزدلفة قبل أن يحين وقت العشاء فهنا اختلف كلام أهل العلم في هذه المسألة. فمنهم من قال يصلي المغرب والعشاء ولو كان جمع تقديم ويكون بأذان واحد وإقامتين، ومنهم من قال يؤخر العشاء المغرب إلى العشاء حتى يدخل الوقت فيجمع جمع تأخير، فيجمع جمع تأخير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع تأخير وقال لأسامة الصلاة أمامه. وظاهر فعل ابن مسعود رضي الله عنه أنه إذا وصل قبل أن يأتي وقت العشاء فإنه يصلي المغرب وحدها ثم يصلي العشاء وحدها، لأن ابن مسعود رضي الله عنه وصل قريبا من العشاء ثم صلى المغرب وأمر بعشائه فقدم فتعشى ثم أمر المؤذن فأذن فصلى العشاء، وقال هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. والمعنى هكذا فعل يعني أنه إذا صلى كل صلاة في وقتها أذن لكل واحدة، أذن لكل واحدة، وليس المعنى أنه فعل ذلك في مزدلفة، يعني مزدلفة بالاتفاق أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع تأخير وأنه لم يصل إليها إلا متأخرا. وهذا هو الذي أنا أختاره وذكرناه أيضا في المنهج لمريد العمرة والحج، أنه إذا وصل مبكرا يصلي المغرب بأذان وإقامة ثم يؤخر العشاء حتى يحضر وقتها بأذان وإقامة. لكن لو أن الإنسان قال أنا أحب أن أقدم العشاء مع المغرب لأجل أن أستريح أو لأني الآن على وضوء وأخشى أن لا أجد ماء، فما هو الواقع الآن في غالب الأحوال؟ إن الماء في مزدلفة نظرا لأن الوقت في الليل والإنسان ما يعرف محلات الماء يمكن يشق عليه، فلو قال أنا أريد أن أصلي المغرب والعشاء. قال رحمه الله تعالى: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم عليه: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، رواه خمسة وصححه الترمذي وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. هذا والحديث الذي قبله استدل به بعض أهل العلم على أنه ينبغي تأخير صلاة الفجر حتى يبين الفجر والنهار، وقالوا إن هذا معنى أسفروا وأصبحوا، ولكن الصحيح خلاف ذلك وأنه يسن التبكير بالفجر كما كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويجاب عن هذين الحديثين بأحد أمرين: إما أن المعنى أسفروا بالصبح معناه لا تصلوا حتى تتيقنوا أن الإسفار قد حصل فلا تتعجلوا بها، وكذلك يقال في أصبحوا. أو يقال وهو الأمر الثاني أن المعنى أصبحوا وأسفروا أي أكثروا القراءة وزيدوا فيها حتى تنصرفوا من الصلاة وقد بان الفجر وظهر، وكلا الأمرين صحيح. وإنما احتجنا إلى هذا ليكون هذا القول مطابقا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو التبكير بصلاة الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحو: